إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم بني على أصول وقواعد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وغيرها مما يعلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل ما الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. هذه العبادة الجليلة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد في السماء وفي الأرض، وهذا من فضائلها التي يأتي بيان بعضها إن شاء الله. عبادة الصلاة التي فرضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى مكان أخبر الله تعالى عنه في كتابه في سورة الإسراء وفي سورة النجم. تلك العبادة العظيمة لها فضائل كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة. فمن أول فضائلها ومن أول فوائدها أن الإسلام قد بني عليها بعد توحيد الله تعالى. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وكذلك من فضائلها أنها سبب لرؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهو أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة من المؤمنين. وأما الكافرين المنافقين فلا يفرحون بلذة النظر إلى وجه الله تعالى. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر وهو مكتمل. فقالوا: يا رسول الله، لا يضام أحدنا إلى أحد ولا يجار أحدنا على أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، لا ينضم أحد إلى أحد بحيث يراه البعض ولا يراه الآخر، بل الكل يرى الله سبحانه وتعالى. ثم بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة من أعظم العبادات عند الله تعالى، وهي الصلاة. فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر وصلاة العصر سبب من الأسباب التي توصل العبد إلى رؤية الله فرحين برؤية الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم ذكر القسم الثاني وهم الكفار الذين لا يفرحون بتلك النعمة رؤية الله تعالى، وذكر صفتهم فقال سبحانه وتعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ماذا كانوا يفعلون؟ فلا صدق ولا صلى، فكانوا لا يصلون لله سبحانه وتعالى، فلا يلتزون بتلك الرؤية رؤية الله تعالى. وأما المحافظون على الصلوات كما أمرهم الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيرجى لهم بعون الله وفضله أن ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى عيانا بأعينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها أنها أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فعند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل على خير الأعمال عند الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فأفضل الأعمال عند الله تعالى الصلاة على وقتها، وأفضل الأعمال عموما أن يأتي المسلم ما فرضه عليه ربه. فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى الفرائض، وأولها توحيد الله، ثم بعد ذلك إقام الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها أنها سبب لمغفرة الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة عن الصلاة وانتظارها والوضوء والمشي إلى المساجد أنه كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فعلى العبد أن يحرص على هذا، فإن الصلاة كفارة لما مر من العبد من الذنوب، ولو سقط من العبد شيء من الذنوب واقترفه ثم أتى المسجد وتطهر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى صلاة بكيفية بينها المعصوم صلى الله عليه وسلم وخشع فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من صلاته كيوم ولدته أمه. هذه هي الصلاة، تكفر الذنوب والمعاصي، ما اجتنبت الكبائر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها أنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فعلى المسلم أن يصلح تلك الصلاة حتى يصلح سائر عمله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها أنها أكثر العبادات بعد توحيد الله تعالى أداء، فالصلاة غير الصيام وغير الحج وغير الزكاة. فالحج فرضه الله تعالى مرة في العمر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصيام فرض في شهر واحد كما يعلم الناس أجمع. وأما الزكاة فلا بد أن يتوفر عند المرء مال حتى يتوفر الشروط في هذا المال حتى يخرج من ماله كما أمره الله سبحانه وتعالى. وأما الصلاة فعلى كل مسلم رجل وامرأة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الصبي كما في الحديث الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه هي الصلاة، واجبة على الرجل والمرأة إذا بلغ، ويؤمر بها الصبي حتى يعود عليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصلاة تقام أداء وهي أكبر العبادات أداء، فهناك خمس صلوات فرضها الله تعالى على عباده في اليوم والليل، وهناك 12 ركعة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى بذلك بني له بيت في الجنة، وهناك 11 ركعة بالليل. يقول ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه زاد المعاد: لو حافظ العبد على 40 ركعة 17 فرائض، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، 12 سنن ما مر ذكره، 11 قياما بالليل، فهؤلاء 40 يقول من حافظ عليها ودعا لله سبحانه وتعالى بها فيوشك أن يفتح له الباب، أي يستجيب الله سبحانه وتعالى لعبده. فما أسرع فتح الباب لمن طرق 40 مرة. فإذا كنت تطرق على عبد من عباد الله سبحانه وتعالى بابه 40 مرة تطلب منه شيئا، فإذا قرعت باب الكريم 40 مرة وله المثل الأعلى في اليوم والليلة، وهو الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كثير يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. فتطرق بابه 40 مرة بالدعاء ليلا ونهارا، فيوشك أن يفتح لك الباب، ويوشك أن يستجيب الله لك من أمر الدنيا وأمر الآخرة. وكذلك من فضائل هذه الصلاة وتلك العبادة الجليلة أنها أول الفرائض بعد الإخلاص، فقال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة. وكذلك هي أول الفرائض بعد الإيمان بالغيب، كما قال الله تعالى في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وكذلك من فضائلها أن الله أمر بها حتى يستعين العباد على طاعة ربهم في موضعين من سورة البقرة، فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا بهاتين العبادتين على عبادة الرب سبحانه وتعالى. فإذا كرم الله عبدا بنعمة أدى شكرها بأي نوع من أنواع الشكر قولا أو فعلا، وإذا ابتلى الله عبده بمصيبة أدى شكرها بالصبر لله سبحانه وتعالى والصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى الغير ملائم للعبد، وإن كان في نفس الأمر هو ملائم له، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد لأمور كثيرة، منها أن يرفع الدرجات أو يحط السيئات. فإذا ابتلى الله عبدا بمصيبة أو بلية أو نقمة أو شيء مما يكره، فهو سبحانه وتعالى يبتليه حتى يمحصه، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله تعالى وهو العليم قبل كل شيء الصادق من الكاذب. فإذا ابتلى الله عبدا من عباده فهو يبتليه لرفع درجاته أو تكفير سيئاته. وكذلك من فضائلها أنها المفزع عند المصائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله بل والملائكة بل وسحرة فرعون لما فعل بهم ما فعل ونزلت عليهم بعض الأقدار للكسوف والكسوف الذي فزع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة. وكذلك لما رأى رؤيا في المنام فقال من يوقظ صويحبات الحجرات يقمن لله تعالى فليصلوا، فهي مفزع كل منيب. فإذا اشتد عليك أمر من أمر الدنيا في هذه الدنيا التي ذكر الله صفتها بأنها لهو ولعب، إذا اشتد عليك أمر فافزع إلى الصلاة، فإنها مفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلها أنها سبب لإنزال رزق الله سبحانه وتعالى على العباد. فقال سبحانه وتعالى وأمر قومك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وذكر الله تعالى عن إسماعيل أنه كان من صفته وكان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فهذه هي الصلاة، هي سبب لرزق الله تعالى. وإذا اتقى العبد ربه وأتى بما أمر وانزجر عما نهى فينزل الله تعالى من سمائه البركات والخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكذلك من فضائل هذه العبادة أن الشيطان يجند جنده ويجمع حزبه حتى يوسوس للمصلين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان إذا سمع بالأذان أسرع وفر حتى إذا انتهى المؤذن أقبل، فإذا سول أن يقيم بالصلاة أسرع ومشى، ثم إذا بدأ في الصلاة أتى للعبد حتى يذكره ما قد نزل من قبل. فإذا كانت عبادة لها فضيلة عظيمة وهي لها قدر عند الله تعالى فإن الشيطان يكرس جهده كله حتى ينسي العبد ما صلى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل تلك الفضائل وغيرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوك أنت يا عبد الله إلى الحفاظ على الصلاة في وقتها كما أخبر بذلك رسول الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين. فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده ولها من الفضائل ما علمت قبله، فاعلم يا عبد الله بأن التفريط في عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى وخاصة الصلاة له جرم وذنب وعقوبة عند الله سبحانه وتعالى. فإن المتقدم والمتهاون والمتكاسل عن الصلاة فقط عياذا بالله سبحانه وتعالى هذا أمر اتصف به المنافقون وحدهم. فقال الله سبحانه وتعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فإذا تكاسل العبد فقط هو يأتي للصلاة ولكنه يأتيها وهو كسلان، هذا من صفات المنافقين عياذا بالله سبحانه وتعالى. فكيف بالذي يقصر في الصلاة فلا يصلي إلا مرة أو مرتين في اليوم، بل ربما ابتلاه الله بأعظم المصائب فلا يصلي لله أبدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي عليه وسلم بين الشرك بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فعلى العبد أن يحافظ على تلك الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. واعلم بأن السلف كانوا من أحرص الناس على الإتيان للصلاة، ولذلك كان يقال في تراجيهم أنهم كانوا يصلون لله 40 سنة لا يرى العبد خف الآخر، لأنه يصلي في الصف الأول فلا يرى من أمامه. وكذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله سبحانه وتعالى: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام، بحيث إن الإمام يكبر لله سبحانه وتعالى ثم يسكت قليلا، فإذا رأيت الرجل لم يدرك تكبيرة الإحرام التي هي لا تستمر ثواني، يقول إبراهيم: فكبر عليه 4، أي عده من الأموال، وهذا أمر عظيم يدعوك يا عبد الله على المحافظة على تلك الصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة واحدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد وجر أهله وماله. فعلى العبد أن يحافظ على تلك العبادة حتى يرزقه الله تعالى بما مر من الفضائل وغيرها لله سبحانه وتعالى. وعلى العبد كذلك أن يحافظ على تلك الصلاة في أوقاتها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك على العبد أن يتذكر خطورة التهاون في الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا يصلي لله، يدخل النتائج، يصلي لله تعالى وأعد الله له عذابا في جهنم يسمى ويلا. يقول المفسرون في تفسيرها: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فإذا كان الله أعد لمن يصلي متأخرا بغير عذر شرعي ويلا في جهنم، فكيف بالذي يقصر في الصلاة فلا يأتيها إلا مرة أو مرتين أو يوم الجمعة؟ وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول المفسرون: ليس إضاعتها تركها، ولكن أضاعوها عن وقتها، لم يصلوها في وقتها الذي فرضه الله والله سبحانه وتعالى وقت وقتا للصلاة. فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يصلي العبد وفقا لما يدور في رأسه، يؤخر الظهر ساعة والعصر ساعتين، ثم المغرب قبل العشاء والعشاء عند الليل والفجر إذا أصبح. هذا ليس بما يدور في قلبك أو ذهنك أنت، بل إن تلك العبادة فرضها الله تعالى على عباده في وقت معين بوقت محدد، فعلى العبد أن يأتي بتلك العبادة في هذا الوقت. وإذا كان الله أعد ويلا وغيا لمن يأتون الصلاة ولكنهم يؤخرونها عن وقتها الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، فكيف بالذي لا يأتي الصلاة أصلا عياذا بالله سبحانه وتعالى، وهي أول الفرائض بعد التوحيد وأعظم العبادات